الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل الحديث بإذن الله عز وجل في قراءة سيرة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من هذا الكتاب الموسوم باسم سير أعلام النبلاء، وهو مختص بسير الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. وقد عرفنا في الدرس السابق أسماء أبي بكر رضي الله عنه وصفاته وعلمه ومنزلته من النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. كيف كانت خلافته أو استخلافه رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام الذهبي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وأبو بكر بالصنح، الصنح حي من أحياء المدينة، بينه وبين المسجد النبوي مسافة ميل. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بالصنح، فقال عمر: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة الصدمة، من شدة المصيبة، من هول المصيبة، أنكر عمر أن يكون رسول الله قد مات. قال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فيقطع أيدي رجال وأرجله. فجاء أبو بكر الصديق فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر منزله، بعثوا إليه الرسول مات، فجاء فدخل الحجرة النبوية بيت ابنتي عائشة رضي الله عنها، وكانت رضي الله عنها حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سجته، أي غطته ببردة. فدخل أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. وفي هذا دليل على جواز تقبيل الميت، تقبيل الميت بعد موته وقبل تجهيزه، وتقبيله بعد تجهيزه. أحيانا بيب أحد أبناء الميت مسافر، وبعدين يجي بعد ما يجهزوه يقول: أو عايز أشوف أبوي، عايز أبوس أبويا. الناس كلها تحوش وتقف في وشه وتمنعه. ما التقبيل الميت جائز، بس نذكره بالله أنه لا يقول إلا خيرا ولا يفعل ما حرم الله عز وجل. فقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله موتتين أبدا. يعني عمر بيقول لك أنت حترجع تاني، ربنا يتوفاك وبعدين يردك وبعدين يتوفاك تاني. لا والله، لا يذيقك الله موتتين أبدا. ثم خرج رضي الله عنه فقال: أيها الحالف، اللي هو مين؟ اللي هو عمر. بقى ما عمر قال: والله ما مات، والله لا فعلن ما فعلن. قال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فنشج الناس يبكون وأيقنوا أن رسول الله قد مات. هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هذه نزلت في سورة آل عمران في الحديث عن غزوة أحد وعتاب الله تبارك وتعالى المجاهدين فيها من المؤمنين، وكانوا قد نصرهم الله تبارك وتعالى ومكنهم من المشركين. فلما خالف الرماة أمر الأمير وأمر النبي الأمين عليه الصلاة والسلام ونزلوا دالت الدولة، فتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصيب رسول الله نفسه، وصرخ الشيطان إن محمدا قد مات. ودائما زمان الحروب والفتن زمان الشائعات، إن محمدا قد مات، فعملت هذه الشائعة في نفوس الصحابة عملها، حتى قال بعضهم لما تقاتلون وقد مات رسول الله، بل وقال بعضهم ابحثوا عن أبي سفيان يأخذ لكم عهد أمان من عبد الله بن أبي. فنزلت الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. وأنتم تعبدون محمد وتعبدون الله، محمد رسول بلغ الرسالة ويموت خلاص. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخل أفواجا وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. خلاص أنت بلغت الرسالة، نشرت الدين، خلاص يبقى أنت تلقى الله. فهذه الآية نزلت في آل عمران عقب أحد، يعني في سنة 3 من الهجرة، ولكن الله نفع بها المؤمنين فعلا لما احتاجوا إليها بعد وفاة الرسول حقا. فلما تلاها أبو بكر أيقنوا أن رسول الله قد مات. فالرجوع إلى القرآن في زمن الفتن من أعظم عوامل الثبات. أما تعرض الفتن نرجع القرآن، شوف ربنا قال لنا في القرآن ذكر ماذا قال ربنا في هذه الواقعة، ماذا قال ربنا في هذه المصيبة، ماذا قال ربنا في هذه النازلة. ما أنا قلت لك التاريخ يعيد نفسه، والبدايات هي البدايات والنهايات هي النهايات. كل اللي بيحصل ده مكرر، مكرر لما حصل قبل ذلك، هو هو وإن كان الشكل مختلف. فلما سمعوا الآية بكوا وأيقنوا أن رسول الله قد مات. واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير، يعني أراد الأنصار أن تكون الإمارة بينهم وبين الإيه؟ المهاجرين. يبقى المدينة لها أميرين، أمير من المهاجرين وأمير من الإيه؟ من الأنصار. فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فذهب عمر يتكلم. لما ذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة إلى سقيفة بني سعيدة أراد عمر أن يبدأ بالكلام، فسكت أبو بكر قال له اسكت أنا هتكلم أنا. فكان عمر يقول والله ما أردت بذلك، أنا كنت عايز أتكلم، كنت عايز أتكلم ليه؟ والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. أنا كنت محضر كده خطبة، يعني كنت محضرها ومجهزها. ها، والواحد دايما الخطيب منكم لما محضر خطبة كده ومجهزها وتعبان فيه، وبعدين يروح يلاقي الشيخ بتاع الجامع حاضر بيبقى زعلان قوي ان ايه محضر خطبه وما قالهاش. فده اللي حصل مع عمر. عمر بيقول انا محضر خطبه ومظبطها، يعني هقول انا عايزه، ها، فانا كنت خايف ان ابو بكر ما يقولش اللي في ايه اللي في قلبي. فتكلم فابلغ، فقال في كلامي نحن الامراء المهاجرون وانتم الوزراء الانصار. فقال الحباب بن المنذر لا والله لا نفعل ابدا، منا امير ومنكم امير. فقال وكل لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء، قريش أوسط العرب دارا وأعزهم أحسابا، فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة. خلي بالك بقى من الزهد في المنصب، بقى خلي بالك من الزهد في الايه في المنصب، الزهد في الرئاسة، ايه الزهد في الرئاسة. ايوه، ما قالش فبايعوني، قالش فبايعوني، قال فبايعوا عمر او ابا ايه، او انا مش عايز، انا بس بقرر شرع. قال عليه الصلاة والسلام الائمة من قريش، الائمة من قريش، قريش اوسط العرب دارا واعزهم احسابا. العرب كلها تخضع لقريش، وقريش لا تخضع لغيرها، فنحن الامراء وانتم الوزراء. ولكن الزهد في المنصب، الزهد في المنصب يجعله يقول فبايعوا عمر أو بايعوا أبا عبيدة، ما بايعنوش أنا. قال عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. تصور كده زريبة مليانة غنم مفتوحة، نساء صاحبها بالليل مفتوحة، دخل اثنين ديابة جعانين سيعيفان في هذه الزريبة فسادة. الحرص على المال والشرف يفسد دين المرء أكثر من فساد الذئبين في الحظيرة الغنم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. وإن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. تقي صافي قلب سليم ما حدش عرف، مستكفي ما أتاه الله عن الناس، مستغني ما أتاه الله عن الناس. فبايع عمر بن الخطاب أبا عبيدة، وأخذ عمر بيده فقال عمر، بل نبايعك، إزاي تقول بايع عمر، بل نبايعك، أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس. فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة الذي اجتمع الأنصار إليه، لأنه كان رئيس الأنصار، كانوا مجتمعين إليه عشان يولوا عليهم. قال قتلتموه، ذبحتموه، فوتت الإمارة منه. فقال عمر قتله الله. وعن ابن عباس أن عمر خطب الناس فقال في خطبته وقد بلغني أن قائلا يقول لو مات عمر بايعت فلانا. ده عمر بيخطب بيقول بلغني أن قائلا يقول، خلي بالك أن قائلا يقول برضه، عمر بيهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يبلغه عن أقوام مقولة، كان يقول ما باله إيه أقوام يقول كذا وكذا، مر مفيش داعي للتصريح، مفيش داعي للتسمية. بلغني أن قائلا يقول لو مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول كانت بيعة أبي بكر فلته، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، مثل أبي بكر، وإنه كان من خيرنا. حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع المهاجرون، وتخلف علي والزبير في بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لانشغالهما وانشغال آل البيت بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخلفت الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فقلت من القائل؟ عمر. فقلت يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. فانطلقنا لأمهم، فلقينا رجلان صالحان من الأنصار فقال لا عليكم ألا تأتوهم وأبرموا أمركم. رحين فين؟ قالوا بلغنا ان اخواننا قاعدين في سقيفة بني ساعدة بيتكلموا في الامارة، فرحلوا. قال لا سيبكم منهم، افصلوا انتوا في الموضوع ولا ترجعوا، ما يهمكوش الجماعة اللي قاعدين دول، سيبكم منهم يعني، افصلوا في القضية ولا تذهبوا. فقال والله لناتينهم. قال فاتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فاذا هم مجتمعون على رجل مزمل بالثياب، متغطى بالثياب. فقلت من هذا؟ قالوا سعد بن عبادة مريض. فجلسنا، وقام خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد، فنحن الأنصار وكتيبة الإيمان، وأنتم معشر المهاجرين رهط منا، وقد دفت إليكم دافة، أي جماعة يريدون أن يغتزلونا يعني يقطعون من أصلنا ويحضنوننا من الأمر، يمنعوننا من الأمر. بيقول لهم إحنا يعني نحن الأنصار كتيبة الإيمان، وفي جماعة عايزين يعني يمنعونا من الأمر ده، أمر الإمارة والخلافة. قال عمر: فلما سكت أردت أن أتكلم بمقالة قد كانت أعجبتني بين يدي أبي بكر، فقال: أبو بكر على رسلك، وكنت أعرف منه الحدة فكرهت أن أغضبه. قلت اسكت بدل ما إيه ما يقول لك كلمة كده ولا كده. وأظن إحنا في الدرس اللي فات قرأنا ما كان بينهما إيه قبل ذلك، فكان القصة ولا لا؟ قال: وكنت أعرف منه الحدة فكرهت أن أغضبه، وهو كان خيرا مني وأوفق وأوقر. ثم تكلم: فوالله ما ترك كلمة أعجبتني إلا قد قالها وأفضل منها. حتى سكت، ثم قال: أما بعد، ما ذكرتم من خير فهو فيكم. أنتم بتقولوا أنتم الأنصار كاتبة الإيمان وكذا وكذا، إحنا ما ننكرش، لا ننكر فضلك. ما ذكرتم من خير فهو فيكم معشر الأنصار، وأنتم أهله وأفضل منه. ولن تعرف العرب هذا الأمر، يعني الإمارة، إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا. ومرة ثانية يؤكد ما ذكرناه من على زهدي في المنصب: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. وأخذ بيدي ويدي أبي عبيدة بن الجراح. قال عمر: فما كرهت شيئا مما قال غيرها. يعني كل اللي قالوا حيل إلا الكلمة البيع عمر دي. كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. إيه ده؟ أنا أبا أمير على ناس سوى أبو بكر؟ لا والله، ده أنا أموت من غير إثم ولا أكون أمير على قوم في أبو بكر. لماذا كان أبو بكر زاهدا في المنصب؟ لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم ستحرصون على الإمارة، وإنها ستكون يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وعرف حق الله فيها. بئست النعمة المرضعة وبئست الفاطمة. من سأل الإمارة وكل إليها، من سأل الإمارة وكل إليها، أما من جاءته أعين عليها. فأبو بكر رفض الإمارة وهرب منها، وعرض على إخواني أن يختار عمر أو عبينة، فلما اختاروه وفق رضي الله عنه. فقال رجل من الأنصار بعدما خلص عمر كلامه: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. بيقول في التعليق هذا مثل للرجل الذي يستشفى برأيه ويعتمد عليه. يعني بقول إيه، اسمعوا مني بقى، أنا كلمتي بقى إيه هي الكلمة اللي هتفصل بينكم. أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير. قال: وكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خشيت الاختلاف، فقلت: أبسط يدك يا أبو بكر. فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون وبايعته الأنصار، ونزوا أي وثبوا على سعد بن عبادة. فقال لما طلعوا الجبل، لما جاءوا بقى طالعين يجروا، داسوا على سعد وهو نايم. فقال قائل: قتلتم سعدا؟ فقلت: قتل الله سعدا. قال عمر: فوالله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا أوفق من مبايعة أبي بكر، خشينا إن نحن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة، فإما بايعناهم على ما نر على ما لا نرضى، وإما خالفناهم فيكون فساد. وعن عبد الله قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فأتام عمر فقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن أبا بكر قد أمره النبي أو قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم الناس في الصلاة؟ قالوا: بلى. قال فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر في الصلاة؟ فقال نعوذ بالله أن يتقدم أبا بكر. طيب خلاص الرسول قدموا للصلاة وحي، فقدموه للخلافة بعده بعدما مات. وعن أبي سعيد الخدري قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الأنصار فجعل منهم من يقول يا معشر المهاجرين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا. لما كان يبعث واحد من المهاجرين يبعث واحد من إيه؟ من الأنصار، فنرى أن يلي هذا الأمر رجلا منا من الرسول وحي. لما كان بيبعث واحد مأمورية من المهاجرين يقول انت فلان انصاري معي معاه، فيكون الامر بعد وفاته كده برضو منا امير ومنكم ايه ومنكم امير. قال وتتابعت خطباء الانصار على ذلك، فقام زيد بن ثابت فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وانما يكون الامام من المهاجرين ونحن انصاره كما كنا انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر فقال جزاكم الله خيرا من حي يا معشر أنصار، وثبت قائلكم، أما والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. ثم أخذ زيد بيد أبي بكر فقال هذا صاحبكم فبايعوه. قال فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم الحاضرين بقى البيعة فلم يرى عليا رضي الله عنه، فسأل عنه، فقام ناس من الأنصار فأتوا به، فقال أبو بكر ابن عم رسول الله وختنه، ابن عم يعني ابن عم رسول الله وختنه، الختن هو زوج البنت، الختن هو زوج البنت، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ مش عايز تبيعني؟ أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله، فبايعه. ثم نظر أبو بكر فلم ير الزبير فسأل عنه حتى جاءوا به، فقال ابن عمة رسول الله، ابن عمة رسول الله وحوارية، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله، فبايعه. نحن قلنا بقى إيه، كان الزبير وعلي في بيت فاطمة منشغلين بتبييض النبي عليه الصلاة والسلام، فلما تمت البيعة قال فين علي؟ هاتوه. راحوا جابوه. جايز تشق عصا المسلمين؟ قال لا يا رضا أبايع. تعالى زبي أتشق عصا؟ قال لا، فبايعاه. وقد روي أن علي رضي الله عنه تخلف عن البيعة طيلة حياة فاطمة رضي الله عنها، فلما ماتت جاء فبايع. وهذه الرواية في البخاري، ولكن رواية البخاري لا تمنع البيعة التي رواها أبو سعيد الخدري كما قرأنا آنفا. فيقال في الحديث الذي رواه البخاري في بيعة علي لأبي بكر بعد وفاة فاطمة أنها كانت تجديدا للبيعة الأولى، ولم تكن أول مرة إنما كانت تجديدا للبيعة. والحديث عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت لما توفيت فاطمة بعد وفاة أبيها بستة أشهر اجتمع إلى علي أهل بيته، أهل بيته، فبعثوا إلى أبي بكر ائتنا. فقال عمر لا والله لا تأتي، بعتني قلت علنا؟ لا والله مش ما انتش رايح له، ده انت الخليف، انت أمين منين؟ هم اللي عايزك يجيلك. فقال أبو بكر والله لا آتي أنهم، ما تخاف علي منهم. خايف عليه من ايه؟ فجاءهم حتى دخل عليهم فحمد الله ثم قال إني قد عرفت رأيكم، قد وردتم علي في أنفسكم من هذه الصدقات التي وليت عليكم، ووالله ما صنعت ذاك إلا أني لم أكن أريد أن أكل شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أرى أثره فيه وعمله إلى غيري حتى أسلك به سبيله وأنفذه فيما جعله الله، ووالله لأن أصلكم أحب إلي من أن أصل أهل قرابتي لقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعظيم حقه. ثم تشهد علي وقال يا أبا بكر والله ما نفسنا عليك خيرا، ما نفسناك في خير ولا حسدناك على ما وليت، ولكن ما نفسنا عليك خيرا جعله الله لك ألا تكون أهلا لما أسند إليك، ولكننا كنا من الأمر حيث قد علمت فتفوت به علينا، فوجدنا في أنفسنا، يعني ما حضرناش البيعة أول مرة، وقد رأيت أن أبايع وأدخل فيما دخل فيه الناس. فإذا كانت العشية، العشية بيكون منين؟ من بعد الظهر إلى المغرب، فصلي بالناس الظهر واجلس على منبر حتى آتيك فأبايعك. فلما صلى أبو بكر الظهر ركب المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر الذي كان من أمر علي وما دخل فيه من أمر الجماعة والبيعة، وها هو ذا فاسمعوه. فقام علي فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر أبا بكر وفضله وسنه وأنه أهل لما ساق الله إليه من الخير، ثم قام إلى أبي بكر فبايعه رضي الله عن أبي بكر وعلي وعن عمر وعثمان وأصحاب رسول الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.